شباب أخونا مستقبل كما أنه ذهب إلى قضية الإنسان في دواري ذهب إليه في دواري كما يقولون ذهب إليه عين فأخوه عندما خضابه سفة ظن أخونا خمس من عن الفرق يحصل شيء محتاج يعني الطعام أو الصلاة فإذا به يرفع له عدة حميدة يعني سمينة وقدمه له على مدى الطعام فتعجب وقال ما أكرم زيدا يعني بلغ الكرم حتى يعني غير محمود بين الناس هذا تحدي وكذا نفسه انفعلت عند امرأة الشم قد يرتبط معقول هذا السهم موجود لأنه يعني كان متطور من طبع فيه مثلا بعيش وجبنة هشيء خفيفة أو جاب فول شو طلبة بشيء مكتب المدادات ممكن جوء مثلا عمناية أو مدادات وليس حنيث حنيث تميل رقم ما أكرمنا زيه أعطيته بسيط تعبه نفسه انفعلت عندما رأت شيء قد يرتبط أنت انفش؟ طيب لو أراد أن يحسب خداتا ونظر أن يستفيد بها جميلة غاية الجمال وفي الماء أجمل فاطمة هذا هو التعدد لكن التعدد يرجع للعرض التعدد الثمان يعني يحفظ ويقاس عليه قوله تعالى في سورة البقرة كيف تكفرون بالله وكنتم ما هو عند الاحياء طيب نحن قلنا ان التعبد وان تعالوا يعشق في النفس صح ولا لا؟ نعم عند روح السنة قلت ايه؟ طيب المعنى ده يستحيل على الله لانه لا تخفى عليه ايه؟ قاتل مش كده ولا لا؟ هذا يسمى تعبد يسمى ايه؟ لا يسمى تعبد يسمى تعبد يعني تعجبوا يا بنون من حالة أو مكمل من حالة أو كفار كيف تكون لله وكفر كما هو مات الأحياء في الله أتمنى هنا تكون صب إيه؟ في وقت الجلس مع نفسك محسنين وقت الجلس على كل شيء طيب رب عليك تعالى تعالى لولاك تقريبا كيف تكون لذلك من يوم الجمعة تعالى تعجبوا يا بنون من حاله بسمها في حالة هؤلاء طيب سبحان الله هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأل أبا هريرة أين كنت يا أبا هريرة النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبا هريرة في حتة من تلك النبي فلما رأى أبا هريرة اخترع ثم عاد إلى الظهور مرة ثانية فسأل فقال رسول الله كنت ماشي دم لن يكتب دون دم فسبحان الله ان المؤمن لا ينجز الخير ولا ليل فسبحان الله هنا كتب به ايه؟ تعدد وتقول العرض لله بدر يعني لله الخير واعطاء يقول الشخص الذي من خلقها اقرانه في علم او في تجاره او في شعر او في نحو ذلك او في روحيه يقول لله بدر يعني لله خير واعطاء بدر سوء تعدد تمام رئيس مدى تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام يا اللي عنده ايه؟ يعني تعدد يعني كيف احرمت هذا كله من مسافه بعيده؟ وانت وياك ولا انا اذكر زمان كان في لاعب مشهور المهم هو هذا اللاعب يعني تقريبا احرم فتت من مسافه بعيده جدا ويعدينا من الكره لما دخلت المرمى بصوره يعني عجيبه فنزل الجنوبية نفسه انتعم وتعذب وقال يا ولد يا ولد يا ولد أحكمك يا ولد يا ولد بسم الله هذا ليس من ذلك ليس من ذلك وكان لاعب في عدة مطاهرة رضية اسمعنا وأحرم في مصطفى بعيدة جدا يعني تقريبا من قرب المبنى اللي هو ساعة يعني فلازم أنظر إلى وأحرم الهدف فالمذيع تعجب بصورة قال إيه يا ولد يا ولد يا ولد وهو بنبع على ولد إنه لا أصول إيه؟ لازم تعجل إيه؟ تعجل إيه؟ ولد يا ولد لا هو طلع دونه كده خالص وكمان كان لنا صديق يعني معاه معنا في الرياض من سنوات وبنوجه يعني الصعيد مصري يعني فعندما رأى بعض السعوديين يقود سيارته بسرعة يعني سرعة جدا عدى من دينه يعني فتشتر طائرة يعني تتعدد من سرعته وقد يؤمن كان يؤمن كذبه ويؤمن شديده ويتعدد بسم الله عبد الله تعالى بيضا فنقل ولا قطع عليه فمن التعدد والقياسي له صيغتان ما افعل وافعل به فمن ما افعل ما اسم تعدد مبني على سكوت محرر احسن فعل ماضي مبني على الفتح احسن فعل ماضي مبني على الفتح ايوه وهذا هو راي التقييم والصواب ايه الدليل على ان الاحسن التي تلي ما تعدديه فعل لا تلحق من المقارنة أقول ما أقارن إلى عبد الله ما أقارن إلى عبد الله يقول بدليل بحق أفعال فعل ماضي بدليل بحق نون الوقاية بنون الوقاية تدخل على الأفعال يعني من تتم أكرم أقول أكرم من زيد أكرم أقول أكرم من زيد أكرم فعل ماضي من عن فتح هذه تسمى من الوقاية ما تأتي فعل من الفتح فتدخل الأفعال صح ولا لا؟ تقصد ايه؟ الافعال لا تقصد على الاسماء لان تقصد الكوفيين يقولون يعني انه احسن التي تلي ما هي كيف لماذا قالوا النحو صغر والنحو حسن والتصوير يكون الاسماء فنقول هذا يعني سالب ويقصد ولا يقصد عليه لكن الدليل على انها افعال فانها تقتل عليها نور من قلب وانه خير تقتل الى على افعال فلان اكرمني او اعطاني او اهداني او منحني فنور من قلب تقتل على افعال طيب احسن فعل مرة مع الفتح وانفاع الضمير المستتر تقول هما او الى ما ما تعذريه بمعنى شيء حسن جعل دائما حسنا الشيء فمعنى بمعنى الشيء ايه مختلف دائما نقول به منصوب نقول به احسن اين خرج المبتدا تطلق احسن دائما في محرك اخر ما جمال المبتدا وفعل عدد تنكر من احسن وقت ابو الاسد الدولي وضع ابو الاسد الدولي بعلم النحو وكذلك قال في ابتي ما احسن السماء ما احسن السماء قال نظومها قالت تقول ذلك قالت ونتعدد قال اذا قولي ما احسن السماء وامتحي الفاتح ما احسن تقول ما احسن انت من ما احسن والذي ارادت ان تتعدد بما احسن السماء فلو ارادت الختام بما احسن السماء يعني اي شيء احسن اي شيء احسن فيه طيب لا فمن ما أكرم زيدا النبي ورحمة اسم تعدد بمعنى شيء أكرم فعل ماضي مبني على الفتح وانفاع ضمير مختلف تقول هو يعود إلى ما زيدا مفعول به منصوب عن النص الفتح ثم أكرم زيدا في محل رفع خبر ما يعني شيئا جعل زيد سمينا او جعل زيد حسنا او جعل زيد سمينا احسن لزيد احسن فعل ماضي جاء على صفه الامر لخط التعدد يعني اصلا كلام حسن زيد حسن زيد لفعل ماضي حسن فعل ماضي فاذا اردنا ان نتعدد اتينا بالماضي لكن على صفه الامر أقول أحسن والماضي يرجع على صفة الأمر بخط التعدد إباحة تجر الباب فإزاي ثاني إنه لو انتهت الباب ده ما ظهر انتهى فجيد ثاني مجرور لفظ لكن ما كان محل وانتهى لله شهيدا فقال كفى الله شهيدا كفى الله شهيدا فإذا انتهى حق تجر الباب لو انتهت الباب ده ما ظهر انتهى إنه أحسن إذا كنا في الأمر إذا كان منتهى منه ذات الأمن تحت الأمن صح ولا لا؟ هو صحيح الماضي الذي جاء على خبز الأمر. إذا قلت أحسن أكل بيض أو أكل بيضا أكل بيضا يعني ده أمر كما قال يعني عبد المصر الراقي أكل من نسواء فلا أمر صفنا لو من أكل بيضا فلا أمر يعني لو من أكل بيضا ده سوء عبد الصفر يعني من أكل بيضا ده أمر أكل بيضا ده سعد وإذا تعجب له صفتان قياسيتان ما أفعل وأفعل ما أفعل مثل ما أحسن ما أجمل ما أكرم وأفعل به سأكل بذلك إلى آخره. طيب الشيخ يقول إذا أردت التفصيل أو التعجب يمنع من صوت السرور نحن كنا في التفصيل اسم التخطيط يصاب من الفعل الثلاث صح ولا لا؟ يعني مثلا كونة فعل الثلاث والسيد أكون عمل فتعرف اسم التخطيط من فعل الثلاث والثلاث تام يعني ليس ناقصا ولا يكون نسيا ولا يكون في المزيد مجهول وأن يكون قادرا للتفاضل للتفاوض كيف ولا كل الشروط التي قلناها اسم التخطيط تصاب في الفعل الثلاث. فإذا قلت زيد ما أحسن زيدا وما أكرم عمرا أكرم الشرع الثلاث كرمنا وزياد كان عليك أن أفعل ليس ناقصا هو السنة وأيضا قال بالتقارب من كرمة أكون فلان أكثر من فلان فلا يتعجب من الفعل إن هو لا يقبل التفاضل في ثلاثة أو خلق أو خمس ولا الفعل إذا كان أكثر من ثلاثة كيف يتعدد منه؟ نأتي بجهد المفاعي وشوف في الشروط ثم نأتي بالمصدر فنقول مثلا ما يعني عندك مثلا كلمة مسخرة أقول ما أحسن أو ما أشد استغفار محمد لأبي أو مسافر محمد لأبي ما أحسن استغفار ونفس بفعل مساعد ونفس بعد ذلك بالمصدر مصدر ومساعد الذي يواجه منه تعالى إنه استغفار هذا فعل سداد لا يتعدى منه مباشرة فنفس بفعل مساعد يعني ما أحسن أو ما أشد أو ما أعظم أو ما أجمل استغفار محمد الأبي استغفار محمد الأبي وذلك أيضا يبقى نقل مصر على المعرب مسعود نحسن استغفار طيب أما إذا أردنا تعجب حسب ذلك يكون تطويل يقول إذا أردت تفصيلا أو تعجبا مما يكون تفصيل كانت الكثيرة مستطيئة من توفيرها وضع المصدر غير المستوى التأمين ذلك التصديق يعني فلان أقول فلان فلان أشد استقرارا من ثواب فلان مرتبط وأشد صبر لأنه صحيح التصديق صح ولا لا أشد إيه ظهر التأمين يعني يقول يعني الفعل الذي يراد كيف تقول منه يعرف تنين يعرف يراد المقرن أشد وكلمة أشد تحتاج إلى تنين فأشد في ماذا أشد في ماذا أو فجاء يعرف تنين فقال تعالى أنا أكثر منك إيه ما أعلم فجاء أفعل تنين ولا تنين أنا أكثر منك ما أعلم بعد التعجب جاءت مثلا ما أشد استخراجهم ما أشد استخراجهم والاستخراج يعني وضع المصدر معمولا لفعل التعجب معمولا لفعل التعجب معمولا يعني يعني مفعول به لفعل التعجب فلما أقول ما عندك استخراجهم أقول ما أحسن الاستخراج ليس من دخول الأنسان، أي من قبل الفوائد وما تعدوه مثلا وأحسن في الماضي استخراج نقول لو معلوم فيه لفعل التعدد، ويقول كيف يتعدد من الفعل الذي لم يترك الشروط، لكن الفعل مترك الشروط ومناسب المصدر من الفعل الذي أردنا أن نتعدد منه. فإذا أردت أن تتعدد مثلا من الشراع وشرحة وتحكمة فأخرجها في الزجاج غير ذلك ولا فإذا لم تتعدد من فعل يعني خلافه فإذا أنتم هذا أو الزجاج تأتي بهم بالمصدر ثم تأتي بالفعل المتاح تقول ما أحسن استقرار محمد الزائري أو استخراج محمد الصلاح وعظم قلبه بفعل التعدد. إنما الثاني مت به منصوبا على الثاني بالانتلاح على التفصيل أبو زيد أكثر استخراجا جرى التنين ذكر مش بشر فهو من الانتلاف الأول. الآن نفع إن شاء الله من زمان النفع. اسم زمان ومكان يضاف الثلاث على المفعل، مفعل بفتح الميم سكون الفاء فتح العين، وكان المضارع مضمون العوض معنى نصر المضارع ينصر ينصر على المفعل. يقول إذا كان مضارع مضمون العين فعلى يقول هو نصر ينصر على منصور معين، ذهب أقول يذهب يذهب على أن يفعل، لأن إذا كان مضارع مضمون العين فينصر ومنصور العين فيذهب. أو محتاج لا منتقل محتاج لا بيتم سعى سعى بالمسعى لا محتاج اللام، معنى محتاج اللام يعني آخرين حرف عدة وعدة تسمى نار. يقول وعلى وزن نفعل نفعل تحت العين إن كان عين مضارعه مكسورة، يعني عندنا جلسة جلسة أقول يجلس يجلس على نفعل، يعني إذا العين ليست مضمومة وليست مكسورة. إذا كانت العين مضارعه مكسورة بعد وزن نفعل أقول جلسة مجلس مجلس يذهب إلى البيت عليه، لكن في نظرة ينظر أقول هنا ما نصار على المقعة، ذهب يذهب المذهب سعى المقعة. طيب أو كان المثال المتصل مثالا عندنا كلمة مثلا مثل كلمة يومي وعد المثال معنى المثال يعني أوله حرف علة، إنما المثال أنه ما في الثالث عند إكمال الأقامات لا يحدث أكيد، يعني إذا كنا مثل ثلاثة فيسمى فعل صحيح الثالث ثاني عن كلمة المحمد والقضائي، فعند إكمال الأقامات لا يحدث أكيد. أقول درست ودرسنا وقلت درست ومثل درسنا فلا يحدث فيه ثالث، كذلك المثال هذا أقول وعدت وعدنا وعدوا الرجال وعد عند اتمام لحظ التغيير عند اتمام الاقامات رقم تصل لحظ التغيير فتقول المثال انه نافر السالم. بس اذا هذا المثال اول حرف عين اقول وعد اقول ما وعد اقول ما فعل. طيب ما وصل اقول ما وصل. اذا عرفنا الان اسم الزمان والمكان وصارنا على وزن مفعل او مفعل، مفعل قلنا اذا كان عين مضارع مضمون نصر ينصر ضمان فصل او مفتوح ذهب يذهب يبقى على وزن مذهب على مفعل، اذا كانت عينه مكسوره يبقى عينه مكسوره يبقى على وزن مفعل، اذا كانت عينه مفعل على وزن مفعل نفعل نجد على النفعل. أو كان مثلا وعد الموعد وصل الموصل وهب الموصل وهجر يقول من غير الثلاثي على ذلك اسم المفعول، يعني إذا عندنا اسم تقامة أكرم بمباح، التقاضى يتمس ذلك، لكن على طريق المبارح ويستخدم ثم يتحول إلى لي مضمونة، يكون المتدخل أصبح نزاع، فلو قلنا نزاع فتحة أصبح نصة رد اسم مفعول، تدري اسم مفعول من غير الكلام، يقول القرآن فانظر كيف كان عاقبة المنذرين، يقص المنذرين منذر اسم نزاع لما أنت منذر، لما منذر فهو اسم مفعول، طيب حيث ما قلت إذا أردت أن تأتي بمقطع مين أو اسم زمان أو اسم مكان هو نفس الصورة، يعني مثلا مستقر ثم تصبح اسم مكان أو مقطع مين، عشان مقطع مين يعني مثلا مكتوب مين دائما فقط، مكتوب مين دائما لكن هو نفس المقطع، المقطع يعني تصبح ثابت الكامل لما الحدث بين كلامه تم صحيح المناخ، يعني اذا كنا مستاخر الاستاذ الفصل مطرق اليوم يكون دم وخرج ايه يخرج او خرج يخرج قرون او دم مصر ده، فحروف تدل على الحدث يعني على سحابه السبب ليس العلامه، والتفكير الثاني داخل الاستاذ الفصل اقول دخول دم وخرج من فصلها وقام لو وزلت يا سلام هو جلوس او ظلم مصر، طيب فانا نقول في الجلوس تمام هنخليها ايه نجد ونفعل، طيب لكن من غير صلاه احنا عايزين من غير صلاه يعني هم مثلا يستخرج ياتي على صوت المبارعه كلية تخرج ثم نقل ياتي المبارعه مين مضمونه ونفتح ما قبلها هذا اسم مفعول، وكل ما قلت ياتي منه مصدر مين مصدر مين يعني قول استخرج استخراجا هذا مصدر اقول مستخرج اصبح مصدر مين، والمصدر مين لغير مفاعله يعني ثم نقول مين ليست مين ليست المفاعله، ما معنى المفاعله يعني مقاتلة مقاتلة مقاتلة يعني قتال حدث ها بين الاثنين بين مخاصمة ومضاربة ومقاتلة ومصارعة، هذا لو كان مصدر من مين هي الموتين ها بمعنى المفعال يعني هذا المفعال حدث من طرفين، لكن نقول مستخرج هذه الصورة تصلح أن تكون اسم المفعول وتصلح أن تكون ها مصدر مينيا وتصلح لان تكون ايه اسم مكان او اسم زمان يلتزم ولا لا، فاذا عرف هذا بالقرار يعني قريب الكلام هي التي تحدد هذا لهذا الكلام الموجود امامك، هل تصلح بالمصدر يعني مصدر مين ولا تصلح مين اسم مكان ها ولا تصلح باسم زمان حسب الايه المنتهى في المثال يعني واضح حجمه ولا لا، فهو يقول من غير الثلاثة على ذلك كما قلنا كمفرد ومستخرج ومستعان، ومن هذا يعلم أن صيغة الزمان والمكان والمصدر مني واحدة لغير الثلاثة، وكما في بعض غير الثلاثة التمييز بينهما بالقرائن، التمييز بين الأشد بالقرائن فإذا تحصل فإذا لم توجد قرينة فهو صالح الزمان وصالح المكان وصالح للبيت، طيب لكن على قياس يعني وكان مضاربة ايه؟ اعتمدت شغلة من ضمن خلقة لما قلت مثلا استغفر محمد استغفرهم استغفارا لإيه؟ فالذي استغفر مستغفر أفضل من أفضل من سيف سيف لا طيب تمام النفس مستغفر للتأذين النفس مستغفر للتأذين أفضل يكون مستغفر بها صاحب ولا طيب لما تضرون الشمس مستغفر الأحداث أفضل بها يعني إذا من أحد هنا في الإيه لكن تعرف حد الإجرائية مخاد مقترين ولد من الحامة من جماعة لكن صورة واحدة الهي نفسها واحدة واحدة باستطار اسم الجماعة والمكان فوزيع فتسي يا شيخ المصدر مين؟ ها؟ مصدر مين؟ صدر المرأة بالتحديد في الصدر المصدر منين؟ الأول تعرف إيه هو المصدر؟ هو التصريف الثالث بالفعل. أيوه التصريف الثالث. جلس الأستاذ يجلس ها؟ هو ده المصدر. والمصدر ينفصل عن كان، المصدر يدل على حدث ليس له زمن. فقلت بلاش جلوسا، جلوسا ده مصدر يدل على حدث، حدث حصل هو الجلوس، لكن ليس له زمن. بعكس الفعل الماضي. جلس يدل على شيء، على حدث وعلى زمن كنا مضى صحيح؟ نعم طيب بدل ما كنت جلست جلوسا كنت جلست هناك السنة بس جلوسا ليها مادة كنت فعلا كنت مرافع السني وعلى رجله يبقى السني وكنا جنب فاكر ايه ولد؟ هذا مرة كل مدحة على كل مدحة طب احرجه ها؟ مخرج هذا اسم اسم آخر لظرف المكان أو ظرف الزمن يعني كلمة مصدر مين مرادف لاسم الزمان أو المكان؟ المصدر مين هو نفسه اسم الزمان لكن يعني لما قلت يعني أبو طلع على المكان وقت الزمان فمن ذلك الصور يبدأ بمين الزائدة مين الزائدة تدل على إذا مصدر مين مصدر مين يعني ما هو مصدر مين هو مصدر بدأ بمين الزائدة بس لغير المفاعلة كلام مفاعلة وهو مفاتلة يقول المفاتلة ليس بمصدر وليس مصدر مين المين هنا أو كلمة مين تدل على المشاركة بين يعني مضاربة ومفاتلة ومشاركة ومخاصمة الشيء ده حالة من طرفين صحيح لما لا قلت دخلت أخذ المدخل أخذ المدخل لأنه مصدر مين فدخلت دخولا خرجت مخرج خرجت إيه؟ نعم خروجا لديت مصدر مين يعني هو كل ما هنالك هو مصدر بس توقعنا في مين ذلك بس هذا المصدر مين أنا في كده جاي من الجنة القرينة هي بتحدد صفة يعني الناس حتى الشيخ قال إن كل الأشياء متشابهة لكن تعرف القرائن إذا لم توجد قرينة هو مصدر لها مصدر مين ومصدر لها مكان كنت بلد أخونا الجميل يسأل إيه الفرق دي؟ هذا حاجة بسيطة بيضا عشان حمل الصراع هو نقع لفوق المصدر مثل المصدر يد أقول مثلا الفرق بين المصدر واسم المصدر. المصدر يشتمل على حروف فعلية. لما أقول كتبت لا أقول كده إذا كنت أسمى مصدر في المصدر فأقول سبوت لأن لا اسم مصدر يعني الكلمة إذا لقت حروف عن حروف الفعل فإحنا اسم مصدر. أقول كتبت لا بذكار يقول رسلا كلمة تكليمة المصدر كلنا كلام في المصدر ورحلة المصدر بيستمع على نفس الروح الثاني. طب لو كان نقطة لما نشوف سلمة سلمة والتكلم هو مصدر يعني سلمة كلامة زي المصدر يستمع لبكة يستمع لحكتالة بيكوة يستمع لحكتالة مصدر وصل ذات مصدر هو نفسه يعني يقول عن حالة انت دولنا بس الفرق لقطة عن حروف العلية خلاص؟ هو نفسه هو الفرق انه بس بينهما ان المصدر يشتمل على حروف الجر اسم المصدر ينقص عن حروف الجر يعني سلم سلم ابو تسليما لو كنت كلمته كلاما اسم مصدر خلاص كلمته تكوينا اقول كلمته كلاما زي اسم مصدر اعطيته اعطاء اقول اعطيته عطاء زي اسم مصدر ايه الفرق ولا زكى تزكيه مصدر زكى زكاه زي اسم مصدر العالية لو معنى البيت قام كلامك ينزل له مصيحة بسيطة قلت صحيح لذلك لو كان الشاعر نظرا بهم بكفاء حب سبيلها فمر وطلع من انواع الفقر تموت صدر انه تلقى المحفوظ انتظر طموح من عينيه فقال له قالوا كلامك هندا وهي مصيحة يشيك تعاشد كيف شاملة الطبيب عندنا في كتل الكلامي مجرد ما تكلمنا كل ده هذا ما لك وصلت مع الطيب بس ألقاله كلامك جنجا وحي مصير بجملة حاليا يعني بشرط انها يعقوبة سمعان اللي ممكن تتكلم انت وين يعني معاه معاك يعني انت بتتكلم وهي متكلمة عنك طبعا هذه الهمة والمرضة تشتغل لا احنا نجدها كلمة لو كلمتك لو انت كلمت هنا وهي مصدية لكلامك مزلمتك مزلمة هي ان تسمع بس لا تسمع كلامك من كلامك والحاجة لا ايش انا بحبك والحاجة فالمزلمة انها جانبة تسمع بس ما تقول وده تسمع بس ده شيء يعني سبحان الله شيء عجيب جدا والشكل شيء عجيب يعني أي يقول يعني كلامك هندا وهي مصرية ظلم يشتي أو خلف صحيح من ذاك لو كان مستفيد ذاته يعني شيء سيحصل لو ده حصل أنا أعطيك عربي حيث الشاعر هذا كان يقول له كلامك هندا هندا مفعول به كلامك صح ولا لا؟ أو تكليمك هندا تكليمك مصدر كلامك اسمه مصدر اسم المصدر عمل عمل مصر وانت عمل الجملة يظلم فاهم يعني ما يظهر انه بعد الاعود ده مش رجل ولولا دفع الله الناس اصلا يقول ان يدفعوا الله أنها للفعل فعل مضارع ليس المضارع إذا ماذا تعمل؟ يقول أنا أفعل فعل وانت المنصوب المصدر يعمل عمل فعل دفع الله ما من نظر ثلاثة من دفع المصدر إن تسمى ذلك والفاعل المصدر ضيف لفاعله المصدر ضيف إيه؟ والفاعل لما يكون مصدر يكون مصدر محلا طبعا يقول زيد عمرا يوم الدفع المباشر وزيد فاع عمرا قلبي انت كيف اسال بسيط يا زيد نعم ما دفع بالضم من ذاته وبدل نقل بفتح من ذاته لازم انت عم نعاني يعني انا رفع في الفاعل وعم نقل في المفعول واضح هذا؟ المحا يقولون اسم الفاعل يعمل عمل الفاعل واسم المفعول يعمل عمل الفاعل وضد مضارع فاعل عمل الفاعل واخر الترفيع يعمل عمل الفاعل والمرتب والشيخ المشرف يعمل عمل الفاعل والمصدر يعمل عمل الفاعل زي ما الفاعل رفع الفاعل ونقل مكان المصدر يشوفين رفيع من كل رفع لكن صفر يقول لك يعني ان يحب المحل عنه الفاعل والمثل يدل على الحال او المستقبل يمكن المضارع له ليه كم زمن عقل مثلا يبقى بعد ما يبقى يسمع الاسماء ولازم يتحرك المستقبل شكرا اسمع كده فاكر تحت الضرب ديني ذكرناها في الكتاب ضرب ديني ها زيد العبد مسيا مش العبد كده ضرب ديني ها مضارع لما مضارعت من ساعه يعني تاخد الوقت المصر وليس بتاعي لا من عالم ذلك عالم حب دون ساحة ولا شك. فالرسول لما عشان يشهد وكثير ما يصاب من جسد ذلك في مكان على وجه نفعة لفك الناس وكل مكان مثل ذلك على كثرة الجدال للشيء في ذلك المكان فنسج ونسبع ونسبع أولا فيه حسن يعيد ذلك ولا مشبع ذلك يعني عقل المشتق هو الذي يصاب باسم ساعد يوقف مثل المحروف صح ولا لا؟ مثل الزمان مثل المكان يعني يصاب من اسماء مشتقه صح ولا لا؟ طب لما اقول احد تعالى سيد الثالث يعني ليس مشتقه من غير ليس مأخوذة من غير فهو يكون كثيرا ما يصاب لوصف الزمان والمكان والاسم الجامد اسم المكان يصاب من الاسم الجامد اسم مكان على وزن على خلاص؟ يعني عندك اسد اقول مأسدة طيب المطر ده هو أصل المشتقات عند المصريين، لأنه خطر من ماضي يرفع فتح ومضارع يرفع والاسم فاعل فاتح مفعول مسرور، صح ولا لا؟ فهو هو يقول اسم المصروف من مصدر ثلاث، ومصدر ثلاث فاتح أقول فتحا أتم المصدر مفتاح كثر ولا لا؟ نروح عن المصدر ولهم ثلاث أوزان نفعان زي مفتاح زي منشار، عارفين منشار؟ زي منشار مفراط يعني تاخذ كل الأشياء يحلب أو يضرب، يضرب اللي هو يعني إيه؟ يعني مشرط، المشرط اللي هو يعني زي الطبيب لما يعني يفعله في العملية الجراحية، مكنسة والوزن كان على وزن يفعل، يعني في عندنا مفعال زي مفتاح منشار مفراط، في عندنا مفعل زي محلب زي مضرب زي مشرط، وفي عندنا مفعلة زي مكنسة لا مفعلة زي مكنسة، احنا بنكتب المفتاح في العملية فقط مكنسة زي مكنسة بكسر النون يعني مكنسة، فاسم الآلة له ثلاث أوزان مفعال زي المشار مفتاح، مفعل زي مضرب أو مشرط، مفعلة زي مكنسة أو يفرع يعني يعني الوزن الأخير فرق ما قدام يعني فرق ما قدام عندك شوف مشرط والمشرطة نفس يعني هو فرق يعني فقط لو انت حيث لا تأمين بس فهمت ولا يعني لا يلتحق أن يجعل وزن الفرق هو نفس الوزن الأول بس يجعل عليه ثلاثة على ذلك الحق اللي أنا أمامه مؤنث أقول مثل نفسه أقول هاوليه مثل نفسه ليس هذا مثل نفسه هاوليه إذا جعلتها وإن كان شرع عقلها جعلتها مؤنث وليبني أقول هاوليه يبني إنت شخص وليبنى إذا عشان زلنا على اسم هاوليه مؤنث وليس مؤنث وفي أي فقط خرج عن القياس الفاظ مش حب منكم وبعدين منكم يعني الغربان اللي يهز من دلوقتي عشان اتصاف الحاجة اللي مش حاجة فهذا ايه ممكن خلاص طب احنا عندنا نفعل بكثر منين صح ولا لا وفتح العين نفعل زي مشرف مضرب اقل الانقياس مصرف وضم النين وضم العين نقول هذا ايه يعني شباب يخفض ولا فتح عليه ومنهم طيب ومنهم ومنهم حلة طب احنا عندنا ميت حلة لأنه ده متنفس سرنا متنفس ميت على كل كلمات طب متنفس متنفس وضم الأول وضم العين وهو المنطقة اللي هي التي هي المنطقة بناء المحط اللي هو الأسنان معلومة المنطقة هذه الكلمات وقد أتى جانوزا على أوزان شتى لا ضم ولا عند الفاء عارفين فاء والقدوم والبكين وأهل مجرد فالبكين فإذن آلة بس من الجانب يعني ليس مشتقة من غيره فلمن وقد أتى يعتدل على التقليل يعني هذه كلمات قليلة نعم لا طيب أشهر من المعنى أشهر معنى هو قد يعني قد يعني يدل على تقليل الذكر يا ولد اللي معنى كده فهي جملة سهلة يعني كده أمين الله أنا عطوه بكل شطوية عشان بكل الله تحكيل الاسم الحيث قوله مذكر ومعنى أعرفه بيه سهلة مش أي حاجة ينقف الاسم اللي هي مذكر وهي مؤنى ينفعه فالمذكر بيه رجل وكذا ومؤنى مدلنا على ذات الحر الحر يعني الفرج يعني عندك ذات الحر كده ولا فاطمة وهند. ليه قال فاطمة وهند؟ نعم. الحس اللي هي كلب أو طبيب، كلب أو بني مؤمن الأحيان ليها فرض يعني، لكن في مؤمن نجاة يعني الولاد زي الشمس كده، الشمس ليها فرض، هذا اسم مؤنث مجاز. يمكن يقول طيب، يقول لك المؤنث ينقسم الى حقيقي ومجازي. الحقيقي ما دل على ذلك حد يعني قرض يعني ثالث او قديم يعني، والمجازي ما ليس كذلك، زي كلمة فولون، زي كلمة نار، زي كلمة الشمس. خلاص طيب، وكل المؤنث مجازة زي المنفى ايه الشعر وتنزيلها، وطلع الشمس طلع الشمس، وتضرب على تأنيبه وضمير مؤنث، وضمير مؤنث يعني هذه شمس، يبقى كيف نعرف المؤنث بالضمير؟ هذه شمس، فالضمير ازاي؟ اقول الشمس طلعت، الشمس مبتدا، طلع فعل ايه؟ ثالث ايه؟ اين فاعل طلعت؟ ضمير مبتدا هو هي، لا تقل الشمس طلعت، يقول طلعت يعني هي. فكيف استدلوا على المؤنث المجازي بعلم الضمير؟ واضح؟ يقول الحرب اشتعلت، يقول لا، يقول الحرب قامت والنار اشتعلت، يعني اشتعلت كبر، صح؟ يقول انت ان قلنا لنار تكوني اكون وهي مخاطبه، المخاطبه عن المؤنث يعني. طيب أو إشارة، إشارة من هذه، هذه نار أو هذه حرب، أو تقطع التأنيث في الفعل، يعني الشمس رأيتها طلعت، فالتأنيث تدل على أنه الفعل مؤنث، يقدم المؤنث إلى لفظي ومعنوي ولفظ ومعنوي. أخونا الكريم ده اسمه طلحة، اسمه إيه؟ اسمه كده كريم ولا لا؟ طب له ذكرى في سنة أبو يحيى، ده اسمه مؤنث، ده مؤنث لفظي. المرض الأسماء مؤنث في مرض صحيح ولا لا؟ لو في مؤنث معاوية وطلحة وحمد، وفي مؤنث معنوي زي فعال، ده مؤنث يعني هي أنثى، لكن ليس الكلمة ليس فيها فعل فعال وزينة وهم، فده مؤنث اسمه ايه معنوي يدل على أنثى، لكن الكلمة نفسها ليس فيها فعل. طب عائشة وفاطمة مؤنث لا لا لا يعني الله في تأثمين وهو هنا سأقول تحفظين أبو الله يا أولاد. طيب المؤنث يا أولادي اللي هو اللغو المعنوي قد يكون مخصوص بتاع، بس ايه فرق بين تاء التأنيث الساكنة والمتحركة؟ المتحركة تدخل على أسماء زي عائشة تكون ساكنة، الساكنة تدخل على ايه؟ زي قال مرتعب، يعني هذه التأنيث مقصورة زي تلمى، يعني التأنيث مندوبة زي ايه؟ زي شيماء او عنياء او هيفاء او عاشوراء، صحيح ولا لا؟ طيب قلنا المذكر ليس له علامه، انما الفعل الاسم المؤنث تلحقه علامه التأنيث، علامه التأنيث شوف قالت المرأة العزيز، بل كان لما تلحقه تأنيث معناه الفعل مؤنث، صحيح ولا لا؟ طيب إذا كان فعل ماضي يبقى تنحق الفعل تاء التأنيث الثلاثين، قالت، أو إذا كان مضارع لازم التاء التأنيث في أول فعل، أقول هم تقوموا، التاء دي تدل على التأنيث، أنت تقوم يعني هي، إذا كان يعني هي، احنا قلنا التاء المقول تاء التأنيث يقولوا مش كنتو، كنتو باسم فعل فاعل يعني، لما اقول كنتو في تاء التأنيث ولا تاء فاعل؟ طيب احنا هنسميه تاء التأنيث اثنان، اذا كانت ساكنة وبدا حرف يدل على ان الفاعل مؤنث، اذا كانت متحركة تقول اسماء زي فاطمة هو انت ولا لا؟ من فاطمة تو تو لضمة على فرد يكون على سن فرد الأم لما قلت كنت بفاطمة لا فاطمة لتأتأنيك لكن كنت بتأتاع تأتاع لضمير ضمار أثناء لكن كنت بتأتي أن يأخذ فاطمة أن تقول على أن يكلم المؤمن عن نفسه حرف ويكتب يعني كنت بتأتي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا فهمي نزح وقل نزح أقول ولا لا أقول عشان يقول نزح لما أقول نزح أصطره أقول إيه المتاع تريم عشان يقول بسلم الفرق من الذكر والأنثى صح شباب يقول ينفصل من الذكر والأنثى في الأوصاف المشتركة المشتركة بينهم فلا تفصل في الوقت المتصل بالذات يعني أنا بنتي متحاكم أو مرجع لا خلاص فينا مفهوم متحاكم الكلمتين إنها خاصة بالإيه وأما الظهور على الجانب المشترك بينما الثماعي كرجل ورجلة وإنسان وإنسان حتى وحتى إشعاد الإنسان ده جانب يعني ليس مشترك من غير فتسكن التاء لكن التاء ثماعية كيف مع الجانب كان بإنسان كرجل ورجلة ها من فتى ومن فتاة فتى ومن فتاة هنا التاء هي دخل عرف جانب كنا في سماع وليس قياس واستخدم دفرة الوصف المشترك خمس انفاض فاعول بمعنى فاعل نعم لا ايوه كما سماع مباح تختصر عليها بس يعني اتفقت عليها لكن تستعملها في المستعملات العربية يعني معلش يا جماعة عايزين نخلص الدخل بسرعة عشان نمشي والدخل كم عرض؟ طيب سمع الحديث قلنا يا جماعة سمع الرسول عليه الصلاة والسلام احنا قلنا الأوصاف المشتركة لازم تأتي يا كريم الأوصاف يعني مثلا الشيخ ثاني كائن ورسوله هذا كائن وبعاد وقفه وبرفع وقفه لأنه جدا يتأمين عشان طرق مذكرة إيه أحيانا تأمين في شرم عنه إذا كان تطلع على وزن ساعون بمعنى ساعة من وزن زارته صابون وهذه فتاته صابون فشو الصابون صارت في مذكرة إيه أيوة هذا وزن صابون يعني تكتب الصد تقول صابون بمعنى صابر يعني تعود بمعنى ساعة راح راح ولم طيب وهذه طيب وما كان ربك وما كان قومك ايه اصاب ضرب تظن يا يعني كان الله يا وترك عند الحكم فقال الله يا مظلوم يا ابن سيد طيب اما قوله ان راس المريض له يستاذن للمبالغه كيف للمسالمين يعني يعملوا له يعني تسلك الملل يعني لكن تاذن ويجب مبالغة لا يجب أن تكون تعلامة فهانة يعني جفل العلم هذه تقسم للمبالغة يعني إذا كان تعود معنا مفعول لحكم الثالث لما قلت زمن رسول رسول عرض اليمن يعني مفعول رسول بمعنى مفعول يعني شخص يركبه فهذه تلحق الثالث أقول ناقص رسول ده لا تقول رسول فإذا كان تعود بمعنى مفعول تحرق الكاف فإذا كان تعود بمعنى فاعل لا تلحق الكاف يشتري فيه الذكر والأنثى أقول له صابون وامرأة صابون رجل عجوز وامرأة عجوز فتركت وجهها وخالت وقال عجوزة طيب ثانية إذا كان تعيد المعنى المفعول لما كنت رجل جريح على وزن يمن بمعنى مجروح وهذه امرأة جريح بمعنى مجروح هذه أيضا لا يعني لا تحقق ذلك ثالثا على وزن افعال افعال لم يزرع من يعني كثير ايه

فسمنا سنة الثانية يعني حروف الثانية وفقط غرفة هذه فقط مجرد تكثير الدنيا السنة المخلصة نحتاج العلامة الثانية نشاهد نشاهد لكم الحضر القريمة والله يظن وعيات من علم الناس ودعون السلام ونزل السنة المهدد من الناس أحد السلام ومساعد عليك يا أنت فعل ما فعل يجب تعليمها وتحليلها بذلك الله عز وجل يعني كلمة يا أكفى يا ابن حاج الوداع لا أكفى أطلع يا أكفى الدين يا ابن حاج الوداع صح؟ وأنت دين لمنادى مبادر وضعت إلى إحنا تستجد إذا كنت فيها برنامج لمنادى فكان هناك مضاف منصوب على الكف وفتحة مقدرة من عمل جوية السلام محل حرفة المناسبة هذا ليها يا أكد مني بس محمد إلى من يا أكد مني المنادة في بأسوط الآيات المتكلمة ستكون جزء لغات إما أن تحرق الياء وتبقى الكثرة زي يا عبادي تحرق الياء أقول كل نقطة هي ساكنة زي يا عبادي الزرياء أو تجعل الياء متحركة من يا عبادي الياء صح ولا لا؟ وممكن نقدر الكثرة فتح فلما نقل الكفر فتحة نفتح يا ألف وكيف؟ يا أسف كان هذا منصوب بفتحة مقدرة خلاص؟ بفتحة مقدرة نحن نقول الفتحة المقدرة ده اللي هي الفتحة المقدمة عن الكفر والياكي اللي مقدرة ألف ما أعطي يا أسف أسف منادى إضاءة والياكي مضاف إليه بس لحدث قلت من كسر فتح صحت ولا وقت حياني عن الجاعة فإن جاء إذا تحركت وفتح ما قطعها كل الأسلي يتم البيع على البيع أبي أرد يا أسف البيع أبو لا وأسفي نهو أبو يا أسف أبا يا أسف أنا هناك أبو الله منصوب على نصر فتحة من خطر طيب منع نقول فتحة هي الفتحة المنطلبة عن الكسر الياء يعني متكلم ومنقلب ألف مرة بفتح ما قبلها فبالمدرسة من أحد بدر المدرسة يا أسف عادون على إيه؟ على ما فعلوا على حرف دف ناهي موصول وفعلوا فعل ما هو فعل فاعل يعني يا أسف على الذي فعل فوق العائد محظوظ المتكلم ويكتب العائد موصول يا أسف على ما فعلت يا أسف على ما فعلت ثم تعلموا داخلة المنصولة إلى محل الإعراب كيف داخل النسائل؟ ها؟ على ما فعلت على ما فعلت متعلق بإيه نحن؟ لاحظ أنه جاهل أكثر كيف يعني لا أصبح أكثر من الأكثر فنابت عن كيف أصبح متعلق بها الحمد لله.